بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى على فارتفع وذل كل شيء لعزته وخضع، مد الأرض فأوسعها بقدرته وأجرى فيها أنهارها بصنعته وصبغ ألوان نباتها بحكمته، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، لا ينسب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون، هدى أهل طاعته إلى صراطه المستقيم وأباح لأهل محبته جنات النعيم، وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم. الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفضم احلال، من لا وجود له من ذاته في ذاته فوجوده لولاه عين محال. والحمد لله الذي حمد ذاته بذاته واستفتح بالحمد كتابه، الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين، وافتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، واختتم خلقه بالحمد فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة ومآل أهل النار وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، فله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. لك الحمد رب العالمين نوحده، وما من مسلم في الناس إلا ويشهد بأنك رحمن رحيم بخلقه ومالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك حقا نستعين لتهدنا، إليك صراطا مستقيما وترشد، صراط الذين أنعمت فضلا عليهم لهم غير مغضوب وحاشاك تبعد، ولا الضالين الذين هم في كفرهم غوب. آمين. سلمنا إليك لنهتدي، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، تعرف إلى خلقه بالبراهين الظاهرة ووعد المتقين الفوز في الآخرة. لا يزول ولا يحول ولا يجوز عليه الأفول، لا تبليه الليالي ولا الأيام ولا يغيره الضياء ولا الظلام، تنزه عن سمات المخلوقين فلا جسم ولا صوت ولا انتقال، ولا للذهن إلى حقيقته مجال، جلت صفات جلاله لكماله وجماله وجلاله، يعطي ويمنع والمحامد كلها في منعه وعطائه وفعاله، والعبد محجوب التصرف جملة والله يغدق من كريم نواله. ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من قعد وقام وحج وصام وصلى بالليل والناس نيام، خير من قرأ القرآن وأقرأه، وخير من فهم القرآن وأفهمه، وهو صلى الله عليه وسلم القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هو النبي الذي جاءت رسالته والصدق فيها بلا شك ولا تهم، قد خصه الله بالقرآن معجزة 1500 من الأعوام في القدم، فالله أنشأه علما بقدرته، والكل يعلم ما قد نال من دعمي، ما خط يوما ولم يقرأ وقد علمت منه البرية دستورا من القيم. تبت يدا من بغى جهرا وبالقلم في حق طه رسول العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي انخفضت بحقه كلمة الباطل بعد ارتفاعها، واتصلت بإرساله أنوار الهدى، وظهرت حجتها بعد انقطاعها، صلاة وسلاما متلازمين متداومين ما دامت السماوات والأرض هذه في ارتفاعها وهذه في اتساعها. وبعد، تحية طيبة من عند الله مباركة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جئنا لنقدم واجب العزاء لأخينا فضيلة الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. شيخ فتحي طبعا علم من أعلام القراء وعلم من أعلام القرآن الكريم في إذاعات مصر، وطالما نقول إذاعات مصر فنحن نضيف إليها إذاعات العالم العربي والإسلامي، وذلك لما لمصر من أهمية. فكما يقولون إن القرآن الكريم نزل في جزيرة العرب ليقرأ في مصر، ليس هناك بعد القارئ المصري. الشيخ فتحي امتداد لجيل عظيم من قراء الإذاعة العظام الذين أسروا الإذاعة المصرية وإذاعات العالم أجمع بتلاوتهم وأصواتهم التي بهرت العقول واستأثرت بالألباب. واسمحوا لي أن طبعا يعني أرحب بجميع الحاضرين ومشايخنا، ويمكن احنا تأخرنا، كان في واجب عزاء أيضا حرم وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمد علي محجوب في حلوان، وطبعا المسافة بعيدة، فالحمد لله ان احنا يعني وصلنا الى هذا المكان وادركنا هذا الوقت مع هذه النخبة من القراء ومن المحبين. معي لتقديم واجب العزاء سيادة النائب محمد ابراهيم محجوب وفضيلة الشيخ درديري محمود درديري من علماء الأزهر الشريف، حج عبد الحليم العاصي، فضيلة الشيخ أحمد علي من علماء الأوقاف، والأستاذ مؤمن محجوب، حج سعيد بدوي، حج عبد الحليم العاصي. جئنا لنقدم واجب العزاء لفضيلة الشيخ فتحي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد والدته برحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعل ما قرئ في هذه الليلة من تلاوات قرآنية وأن يجعل ما تلي من تلاوات قرآنية في هذه الليلة في ميزان حسناتها إن شاء الله. طبعا لستم في حاجة إلى أن نتحدث عن فضل القرآن الكريم وفضل قارئ القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى القديم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. القرآن الكريم معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي أبهرت العقول واستأثرت بالألباب، والتي لا تزال تتحدى أساطين البلغاء ومساقيع العلماء على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وفضل القرآن الكريم على سائر الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على سائر الخلق. ومن أعطي القرآن، وهذا الكلام لمشايخنا طبعا وكل من ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاه القرآن الكريم، من أعطي القرآن فقد أعطي الخير كله، ومن أعطي القرآن وظن أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد صغر ما عظم الله وعظم ما صغر الله. ونتذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل أعطاه الله المال فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعيش الآن في إرحاب القرآن الكريم، ونستمع إلى تلاوة من الزمن الجميل. طبعا حضراتكم تعرفون، ومنكم من عاصر أو استمع أو سمع عن الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي رحمه الله، ومعنا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي امتداد لوالده، وهذه السلسلة الطيبة الذرية الطيبة كما قال الله تبارك وتعالى: ذرية بعضها من بعض. إن كنت ترغب في السعادة والهنا وذهاب همك فاقرأ القرآن، فتلاوة القرآن خير عبادة، وبه نخاطب ربنا الرحمن، وهو الذي قد حكمت آياته قهر الجميع بلاغة وبيانا، فيه الشفاء لكل قلب متعب سئم الحياة ولازم الأحزان، يستمطر الرحمات من رب السماء لقارئيه وسامعيه الآن. نعيش الآن مع خير الحديث وطيب الكلم القرآن الكريم، ونستمع إلى فضيلة الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله،

الذي

تحيتهم يوم يلقونه سلام الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، استمعنا من ايات سورة الاحزاب تلها علينا علم التلاوة بجمهورية مصر العربية، ونجل علم من اعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية. اسأل الله تبارك وتعالى لوالده الرحمة والمغفرة فضيلة مولانا الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، شاكر للهندسة الصوتية العالمية باشمهندس سامي حسن المقيم ببني عبيد بمحافظة الدقهلية، كما اشكر لكبرى مخازن الفراشة العالمية، كبرى شركات الفراشة وتنظيم الحفلات القرآنية والسياحية وتنظيم المؤتمرات تحت إدارة الحاج أشرف الجزار مقيم بشارع العشرين في مدينة الجيزة. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة مصوري هذه الليلة ومخرجيها الأعلام باشمهندس محمد مفيد كما أشكر المحترم الباشمهندس العالمي محمد الليسي، كما أشكر الذي حضرنا وصاحب الأدب والواجب المبتهل الجميل سيدنا الشيخ شعبان عبد الجيد، فتنا إخوة الإيمان والإسلام، كما أشكر صاحب الواجب في كل مكان وعلم صعيد مصر ومحافظة القاهرة ومحافظة الجيزة فضيلة الشيخ إبراهيم راشد الفشني، كما أشكر فضيلة مولانا علم صعيد مصر ومحافظة القاهرة